قوم اناري ويورا كرامت زريتي تكرا عفص الحروف انساسيت بلو تكرا عيشة الوزير فدر صفت باني تكرا انت نسيكي ترسول تهدر تكرا عيشة الفيلا تفلو ليراني يا ناعي